أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزأ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت جعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زجنا للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله مواق. قال كذلك أرسلناك أيها النبي أمة قد خلت من قبلك أمم. الأمة هنا أم كل البشرية، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس، كافة الناس الشيعة والسنة. الأمة قد خلت من قبلك أمم لتتلو عليهم النبي أوحينا إليك، يعني تتلو عليهم القرآن. تدعو عليهم وهم يكفرون بالرحمن. قال المشركون ينكرون اسم الرحمن، ولهذا جاء ذكر الرحمن في القرآن كثير وفيه رد عليهم. ورد هذا الاسم في سورة مريم 16 مرة وهم يقولون الرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض قال المفسرون ما كان هذا القرآن لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلمت به الموتى لكان هذا القرآن يعني كلام الله وهو أعظم وأحسن الحديث أعظم كتاب أنزله الله. يشبه هذا القول لو أنزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا تلك الأمثال الناس لأنهم قل لله الأمر جميعا الأمر له سبحانه وتعالى فهو عز وجل عالم به وإليه يرجع الأمر إليه ترجع الأمور قل لله الأمر أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله والله تعالى هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء لو شاء ربك الآمن كن ثم قال سبحانه ولا يزال أو تحل قريبا من ذلك حتى يحصل يعني لا يزال الكفار دائما تنزل عليهم القوارب والمصائب الأقوال أن حد عقوبة على كل حتى يأتي وقت الله حتى يأتي يوم القيامة اليوم المعقول لا بد أن يكون فإنه لا يقوم حتى يأتي وقت الله إن الله لا يقوم. ثم قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس الله تعالى هو القائم على كل نفس فهو على كل شيء شهيد وعلى كل شيء رقيب وما تكون في شأن ما تكون في القرآن الآية أفمن هو قائم على فمن لا يعلم شيئا ولا يملك شيئا ولا يقدر على شيء هذه تشبه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن هو قائم على كل نفس جعلوا لله شركاء جعلوا له شركاء من بعض خلقه من بعض خلقه ما يعبدون ويشركونهم خلق مخلوقون وهم لا يخلقون شيئا ويعبدون ويسموهم أم تنبئونهم بما لا يعلمون الأرض أم بظاهر القول بل زين للذين كفروهم وصدوا عن السبيل ومن يؤمن بالله فما لهم نعم ويفهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم الآيات، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أرسلناك إلى قومك فادعوهم إلى الهدى قد خلت من قبلها أمم أرسلنا فيهم رسلنا فلست ببدع من الرسل حتى يستنكروا رسالتك ولست تقول من تلقاء نفسك بل تتلو عليهم آيات الله التي أوحاها الله إليك التي تطهر القلوب وتزكي النفوس والحال أن قومك يكفرون بالرحمن فلم يقابلوا رحمته وإحسانه التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولا وأنزلنا عليك كتابا بالقبول والشكر بل قابلوها بالإنكار والرد فلا يعتبرون بمن خلا من قبلهم من القرون المكذبة فكيف أخذهم الله بذنوبهم قل هو ربي لا إله إلا هو وهذا متضمن للتوحيدين توحيد الألوهية توحيد الربوبية هو ربي الذي رباني بنعمه منذ أوجدني هو إلهي الذي عليه توكلت في جميع أموري وإليه متاب أيرجع في جميع عباداتي وفي حاجاتي. قال الله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض الآية. يقول تعالى مبينا فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزلة ولو أن قرآنا من الكتب الإلهية سيرت به الجبال عن أماكنها أو قطعت به الأرض جنانا وأنهارا أو قطعت به الأرض جنانا وأنهارا أو قلم به الموتى لكان هذا القرآن بل لله الأمر جميعا